يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 他说你们上船去吧这只船的航行和停泊都是奉安拉之名的我的主却是至赦的却是至慈的那只船载着他们航行于山岳般的波涛之间努哈喊叫自己的儿子那时他远在船外说我的孩子啊你来和我们一道乘船吧你不要同不信教的人们在一起他的儿子说我要到一座山上去躲避洪水他说今天除安拉所怜悯的人外绝没有任何人能保护别人不受安拉的惩罚波涛隔开了他们俩他就被淹死了 وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين 有人说地啊挤干你上面的水吧云啊散开吧于是洪水退去了事情就被判决了船停泊在朱叠山上有人说不义的人们已遭毁灭了 ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحقوَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 努哈祈祷他的主说我的主啊我的儿子是我的亲人你的诺言是真实的你是最公正的判决者主说努哈他的确不是你的家属他是作恶的你不要向我祈求你所不知道的事情我劝你不要自居于愚人之列他说我的主啊我求必于你以免我向你祈求我所不知道的事情如果你不饶恕我不怜悯我我就变成亏折的人了 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معكوأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 有人说努哈你下船吧从我发出的平安和幸福将要降临你